فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا كان المسافر لا يصلي السنن الرواتب، فهل له أن ينوي مطلق التنفل بين الصلوات قبلها وبعدها، خاصة إذا كان في الحرمين؟ أثابك الله. الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسرع للمسافر أن يتنفل وأن ينوي مطلق النوافل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل في سفره، والصحيح أنه لا بأس للمسافر أن يتنفل. وعلى هذا فلو دخل الحرمين وأراد أن يزيد فضيلة الصلاة في الحرمين وأن يكثر من فعل النوافل فلا بأس في ذلك ولا حرج عليه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.